موضوع درس فی قصت اصحاب الکہف والرقیم سورۃ الکہف تفسیر الجلالین الی ان قال اللہ تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك. أيهم أحسن عملا فيه أي أزهد له. وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا سعيدا فتاة جرزا يابسا لا ينبت. أم حسبت أي أزننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا في قصتهم من آياتنا عجبا من جملة آياتنا عجبا عجبا خبر كان وما قبله حال اي كانوا عجبا دون باقي الآيات او اعجبها ليس الامر كذلك اذ اول فتية الى الكهف اذكر اذ اول فتية الى الكهف الفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار فقالوا ربنا آتنا من لدنك قبلك رحمة وهيئ أصلح وهيئ لنا من أمرنا رشدا هداية. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبخأ نفسك لا تهلك نفسك بسبب حرصك على ایمانهم وحزنك على اعراضهم كما قرانا في الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم. جاء الترجي بمعنى النهي ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمانهم وإسلامهم فلما دعاهم ودعاهم بالأدلة الواضحة والآيات البينة ولكنهم أعرضوا وكفروا ولا شك في ذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فأنزل الله تعالى هذه الآيات وهذه الآيات أيضا من تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا جعلنا ما على الأرض هذه حكمة من حكم الله تبارك وتعالى لنبلوهم لما لأن هذه الدنيا دار الأمل والآخرة دار الجزاء من آمن وشكر على هذه النعم إن الله يجازيه على الإيمان وعلى آماله الصالحة برحمته ومن كفر بهذه النعم الدين الذي خلق الله على الأرض وأنه أعرض عن ذلك وكفر بالله إن الله تبارك وتعالى يجازيه على كفره وعلى شركه جزاء نار جهنم خالدين فيها فبذلك لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك هذه الآيات تقريبا في تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ذاب بعض العلماء الى عموم القول يعني جميع المخلوق الذي خلق الله تعالى زينة الله وقال بعض العلماء کہ جميع الانواع يشمل فيها الا المكلفين امام هذا قول اخر يعني جميع الاشياء الذي خلق الله على الارض زينة لها حيوان نباتات جمادات معادن اشجار انهار بانواعها قالوا زين كما جاء والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا كما جاء انا زينا السماء الدنيا بالزينة الكواكب وغير ذلك من الاشياء ولكن قالوا المكلف لا يعني الانس والجن لا ذهب بعض العلماء فهم هذا قول مشكل لما لأن جاء هنا إنا جعلنا ما على الأرض ما على الأرض زينة الله ما جاء للأموم لما لاستعمال ما في غير ذوي الأقول وغير ذوي العقول اكثر فبذلك جاء تغليبا يعني ما على الارض زينه ولكن الان قول ثاني قال بعض العلماء كلا شك جميع الاشياء زينه لها الا المكلف يعني انسان والجن لماذا قالوا هذا لا يشمل لماذا قالوا جاء بعده لنبلوهم الاختبار تكون لمن للمكلفين اما حیوان غیر مخاطب اشجار نباتات جمادات هذه الاشياء نهار غير ذلك انهم غير مكلفون للايمان بالله تبارك وتعالى والاعمال الصالحه والا لا شك كل شيء يسبح بحمده اما ان الله خلق للتكليف الانس والجن يا معشر الجن والانس فباي الاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا فبذلك قال العلماء کہ اما الانس والجن فلا يشمل في العموم لما لان جاء بعده لنبلوهم لما ان الله نختبرهم ونبلوهم ولا يكون زينا لو كانوا فقط زينا لما جاء بعده لنبلوهم لنبلوهم ايهم احسن عملا فبذلك ذهب بعض العلماء الى هذا القول ايضا مثلا لماذا قالوا ان الله تعالى قال کہ انا جعلنا ما على الارض زينة وقال في حق الانس والجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انهم مخلوق للعبادة للعبادة وحده لله سبحانه فبذلك انهم خلقوا للعبادة اما جميع المخلوق فقالوا خلقوا للمخلوق للانسان والجن مثلا هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى على السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يعني جميع المخلوق لك وانت لعبادة الله وحده جميع الحيوانات مصروف لخدمتك الارض ان الله تبارك وتعالى سخر لك وجعل فيها قرارا ان الله تبارك وتعالى اذلك بالسماوات وان الله انزل من السماء ماء مباركا واحيا به الارض بعد موتها وان الله اخرج منها النباتات واثمار واشجار وانواع الفواكه لماذا لك وهكذا جميع الاشياء حتى يعني الحيوان انه يخدم لك فاذا لا يكون قابلا لخدمه الانسان يذبح حتى بعد جلده انه يصرف في الاذيه والاستعمالات وغيرها فبذلك اما الانس والجن مخلوق لله لعباده الله وحده فبذلك عذاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا القول ان الانس والجن لا يشمل في العموم لما قالوا لأن جاء بعده لنبلوهم أيهم أحسن عملا بس وقال بعض العلماء القول الأول قالوا لا بس الآية على عمومه جميع المخلوق زين قالوا جميع المخلوق زين حتى زينة الأرض العلماء والصلحاء قالوا زينة الأرض الأمراء والخلفاء وزينة الأرض قالوا ما شاء الله المخلوقات بأنوائها وأنوائها الذي لا تعد ولا تحصى فبذلك قال ومنهم من يختبر ومنهم من لا يختبر فبذلك قال أما على الآية على أمومها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا طيب أيهم أحسن عملا إفهم عند علماء القواعد قالوا أي مبتدا وأي استعمال في ماذا استفهام أي استفهامية ومبتدا بل ها أيهم الها مضاف إليه والميم يقال ميم علامة الجمع أيهم أي استفهامية مبتدا أما الها مضاف المضاف إليه اما الميم تكون علامه الجمع يصير ايهم هذا يصير جمله مبتدا طيب بعد ذلك ايهم احسن عملا احسن تكون خبر عملا تكون منصوب على التمييز احسن عملا جمله تكون خبر لهذا المبتدا ايهم احسن عملا فبذلك اي استفهاميه ها مضاف اليه ميم تكون علامة الجمع أيهم تكون ماذا مبتدا وآسن عملا تكون جملة خبر آسن في الحقيقة خبر وعملا أيضا منصوب على التمييز بس هذا قول واحد عند بعض العلماء من علماء الناف علماء القواعد علماء ولكن فيها القول آخر فيها القول الثاني أيضا من علماء الناف قالوا ها هنا أيو ليس جاء للاستفهام قالوا هذا موصولة بمعنى الذي موصولة بمعنى الذي أي للاستفهام إما أي أو إما جاء بمعنى الموصول بمعنى الذي طيب إذا كان موصول أحسن تكون خبر مبتدا مزمر جملة تكون صلة لأيهم كما جاء ثم لننزئن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا طيب هذا جاء أيضا أيهم أما لنبلوهم أو أيهم آيد على ماذا الزمير هذا يرجع إلى ماذا لنبلوهم أيهم زمير يرجو إلى ماذا إلى سكان الأرض الزمير يرجو إلى ماذا إلى سكان إلى سكان إنا جعلنا ما على إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم زینت اللہ ضمیر یرجو ایزن لمازا الارض لنبلوہم ایوہم احسن عملا ضمیر یرجو الی مازا الی سکان یرجو الی سکان الارض. طیب و ایزن اذا کان مثلا وقال بعضهم ليس بل انه يرجع الى ما على الارض. ايوه طيب ما على الارض معنى فيكون استعمال ما لذوي الاكلاء لا يكون لغير ذوي الاكلاء والا قاعده عند العلماء القواعد كان ما تكون لغير ذوي الاكلاء واما من تكون لذوي الاكلاء ولكن القرآن ليس تابع لقواعد الناس بل جميع المخلوق تابع لكلام الله تبارك وتعالى حتى القواعد تحتاج لما لأن علي رضي الله تعالى عنه أول من بدأ علم ما يتعلق بالقواعد لما لأن الأجم وإلا يقعون في الخطأ في المسائل أما العرب الحمد لله يفهمون أكثر ولكن الأجم لا يعلمون ما الفرق بين الفاعل والمفعول ما الفرق بين المبتدا والخبر ما الفرق بين جملة اسمية جملة خبرية جملة إنشائية أو أنها جملة فعلية أو فعل مضارع يدل على ماذا اسم فاعل يدل على ماذا لا يعلمون شيئا. فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى إن الله وفق عباده أنهم رتبوا القواعد ولكن جميع القواعد تابع لكلام الله تابعون لكلام لما لأن كلام الله ليس كلام مخلوق كلام الخالق. فبذلك مثلا كما جاء من لغير ذوي العقول لكن جاء ذوي العقول جاء استعماله في كتاب الله لغير ذوي العقول ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربعين. فبذلك جاء من ولكن استعماله لغير ذوي العقول ايمان ان الله تبارك وتعالى كلام الله ليس تابع لقواعد الناس. فبذلك قال العلماء رحمهم الله أما في القرآن هذا لا شك قواعد هكذا ولكن جاء في كلام الله من استعماله في غير ذوي الأكلاء وما استعماله في ذوي الأكلاء وأحيانا هذا تغليبا وهذا تغليبا كما يقال مثلا قمرين في محاورات العرب يقال قمرين معنى شمس والقمر ولكن يقال تغليبا قمرين. فبذلك قالوا هنا فبهذا يرجع الضمير إلى ماذا إلى سكان الأرض لنبلوهم ايهم احسن عملا بس. وايضا الاختبار والابتلاء والابتلاء لماذا كما ذهب بعض فرق معتزله فرق كافره ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد الوقوع هذا جهل منهم لما لان علمه محيط علمه محيط من سائر خلقه قبل الاشياء وبعد الاشياء قبل خلق الانسان بعد خلق الانسان حتى قبل الفي سنه اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. طيب لما كل شيء في علمه لما نختبر؟ جاء كثيرا بالايات لنبلوهم وايضا جاء ولنعلم جاء حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين والا كل شيء ان الله علم كل شيء ان الله تبارك وتعالى يعلم قبل هذه الاشياء قبل خلق المخلوقات قبل خلق الارض وقبل خلق السماوات كل شيء في علمه هو الاول والاخر والظاهر والباطن بعده ماذا جاء هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جاء بعد صفه العلم والا اولا جاء صفه الاول والاخر ثم جاء الظاهر والباطن ليس قبله شيء وليس بعده شيء ولكن جاء بعده نتيجه ماذا نتيجه وهو بكل شيء عليم. ايضا جاء جمله اسميه وهو بكل شيء عليم جمله اسميه ماذا يدل على الاستمرار والثبات كعلمه دائم قديم ثابت ازلي ابدي علمه ازلي ابدي وعلمه محيط بسائر خلقه وبذلك قال وهو بكل شيء عليم. وايضا جاء بصيغه عليم ما جاء فقط عالم والا لا شك انه عالم وانه علام وانه عليم والصيغه المغينه لا يخفى عليه خافيه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حتى كما قال الاسلاف رحمهم الله كلو ان النمله السوداء على الصخره السماء في الليله الظلماء إذا أنها مشت أنه يسمع صوتها لما لأنه لا يخفى عليه، لأنه لا يخفى عليه شيء. ولكن لما نبلوهم هذا، إن الله عمل معهم معاملة، عمل معهم كمعاملتهم، كما أن المخلوق يختبرون ويتعاملون، إن الله عملهم معاملة. فبعد الاختبار اتضح على الخلق أيضا كمن كان منهم صديق ومن كان منهم أبي جهل، من كان منهم مؤمنا ومن كان منهم منافقا. لما جاء الابتلاء والاختبار فاز بلال رضي الله تعالى عنه وخسر أبي جهل، فاز ما شاء الله سهيم من الروم وأنه خسر أبي لهب الذي كان من له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك كما أنه قال المفسر كآملهم معاملة معاملة، وإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. فبهذا قال نبلهم أيهم أحسن عمل. طيب أحسن عمل، أيهم أحسن عمل، وأيضا جاء المراد أحسن عمل كما قال بعض السلف رحمه الله، قالوا تفسير أحسن عمل الأخذ بالحق والإنفاق بالحق، يعني تفسير جامع، تفسير جامع وجيز مختصر. أحسن عمل معنى قال الأخذ بحق والإنفاق بحق، كما جاء ما شاء الله من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كل كلمة لا أسأل أحدا بعد، بس كلمة واحدة. فانظر إن رسول الله كيف قال كلمة، كلمة موجزة جامعة مانعة تامة بليغة وجيزة، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. أي شيء بقي؟ إذا جاء الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة خلاص الحمد لله. فبذلك قال قل آمنت بالله ثم استقم. الذي آمن بالله لازم يؤمن برسول الله، الذي آمن بالله يؤمن بكتب الله، الذي آمن بالله يؤمن بأوامر الله، الذي آمن بالله يؤمن بما نهى الله، الذي آمن بالله تبارك وتعالى آمن بالبعث، آمن بالمعاد، آمن بالجنة، آمن بالنار. الذي آمن بالله جاء في قلبه الإيمان، لازم جاء في قلبه عزمة لله سبحانه. فبذلك لفظ واحد لكن يشمل للشريعة الكاملة. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله أحسن عملا قالوا الأخذ بحق والإنفاق بحق، يعني إذا أخذ شيء أخذ بحق لا يتجاوز ولا يسرف، وإذا أنفق أنفق بحق، يعني جسده أعضاءه بدنه قوته ماله أهله عياله ما يكون تحت أمره يأخذ بحق وينفق وينفق بحق. قالوا أيكم أحسن عملا. وقال بعض الأصحاب رحمه الله أقوال كثيرة جدا، قال بعضهم يعني أحسن عملا أزهد له، أزهد له يعني ما رزقه الله تعالى قانعا قانعا على ذلك ما كان حريصا. لما كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من أخذ بطيب نفس بورك له فيه، يعني إنسان إذا أخذ مال لكن بطيب نفس بورك له فيه، إن الله جعل فيه البركة. ومن أخذ بأشراف نفس يعني بالطمع بالأشراف كالذي يأكل ولا يشبع. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مثال قال من أخذ بأشراف نفس، جاء لفظ اثنين، جاء في بعض الأحاديث لفظ طمع وجاء إشراف نفس، إشراف نفس معنى يعني إنسان مثلا ذهب إلى تلميذ، على سبيل المثال ذهب إلى أخيه طلبة العلم أو إلى تلميذ أو إلى صاحب له، أو ذهب إلى بيت واحد رجل من الأغنياء وفي قلبه كه لازم هذا رجل غني، لما أنا أذهب في بيته هو لازم يكرمني ولازم يعطيني من المال شيء، فهذا اشراف نفس، يعني النفس يشرف الى المالك ولازم يعطيني. قالوا اذا جاء باشراف نفس لا يجوز، لما ان الله لا يبارك له. ها اذا جاء شيء من غير اشراف نفس، من غير اشراف نفس، كان قد كان بعض الاساتذه قالوا كان من شيخ والدي رحمه الله تعالى، توفي رحمه الله تعالى، من كبار المحدثين، انه جاء في زمان، يعني هذا سمعنا قصه عن بعض الاساتذه، انه جاء في منطقه في بهاولپور في باكستان، كان هنا ملك من الملوك السابق، ولكن ما شاء الله يعني مستقيم على الاسلام ومتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، وانه حكم الحمد لله يعني في منطقته ما جاء في الاسلام الى مده حياته، ثم بعد ذلك تغيرت الاحوال. فقالوا جاء هذا الشيخ، شيخ الوالد رحمه الله تعالى، في قضيه كان اسلاميه بين القاديانيه وبين المسلمين، وقع القضيه يعني في المحاكم الكبرى، وانهم جاءوا لهذه القضيه. فلما جاء الشيخ في بيته بعد انتهاء القضيه، الحمد لله ان الله عز الاسلام ونصر الاسلام، واما القاديانيون فانهم فشلوا وسقطوا، ما عندهم جاء الحق ذاك الباطل. فلما جاء عنده والملك انه كان اسمه محمد صادق، انه قدم الى هذا الشيخ شيئا من المال، الله اعلم عدده، ولكن لا شك في ذلك ان الملوك لما قدموا اليه شيئا، فلما قدم اليه المال ما قبل الشيخ، فقال اني اهدي اليك هديه وانت ترد علي هديتي. فقال نعم انا هذا معذور في هذا، لما لما سافرت من بلدي جاء في قلبي كأنه ملك من الملوك، لما أنا أسلم عليه لازم أنه يأتيني شيء. فبذلك لما جاء إشراف النفس فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فبذلك قال كيف أقبل شيئا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك ما قبله، يعني هذا احتياط منهم. فبذلك والله لا شك في هذا كان البركة، البركة إن الله تعالى يجعل فيها البركة، يعني الناس المدارس حقيقة يعني ما عندهم إلا واجاء بأربع ريال، خمس ريال، ريالين، نص ريال، ولكن ما شاء الله تخرج منها العلماء، والآن يصرفوا على المدارس بالملايين، ولكن ما يخرج منهم ولا طالب العلم الذي يستحق أن يقال له طالب العلم، أما العلماء علماء. فبذلك هذا كل شيء في الحقيقة، لأن رزق الحلال إذا جاء من غير طمع ومن غير إشراف نفس ولو قليل فيه البركة، فيه البركة، إن الله تبارك وتعالى يدعو فيه البركة. وإنسان يتحير ولا يتصور، كالراتب كان الرواتب قبل ذلك 10 روبية، الراتب في الشهر، راتب في الشهر 10 روبية، 10 روبية تصور أنت كم، يعني ريال نص، الآن بالحساب تكون ريال نص، فهذا راتب شهريا. فإذا يعني ما شاء الله صار في 15 روبية، ما شاء الله يسمون عزائم، يفرحون، يجمعون الأحباء والإخوان، ما شاء الله ارتفع رتبتي وارتفع وظيفتي، صار 15 روبية، يعني ما يعادل قريبا من ريالين أو قليل أقل من ذلك أو قليلا زائد من ذلك. فبذلك ولكن بهذا هذا المال القليل أنهم بنوا بيوت واشتروا أراضيات، وما شاء الله عملوا حدائق، وما شاء الله عملوا مدارس ومساجد. وأما الآن في نفس المدرسة المدرسين يأخذ، المدرس الأدنى يأخذ 2000 روبية في الشهر، ولكن إذا جاء يوم 20 في الشهر ما عنده شيء، يسأل من هذا قرض ويسأل من هذا قرض ويسأل من هذا. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا هذا السبب؟ هذا من سيئات أعمالنا، من ذنوبنا. وما جاء الفرق الآن، لما بقي التمييز بين الحلال والحرام إلا قليل من عبادي الشكور الذين أسمهم الله برحمته ومنه وفضله وإحسانه، وإلا لا يستطيع الإنسان كأنه يقول كلا أنا لا أقول حرام، الله أعلم، لا يستطيع. يعني إنسان معترف بهذا مهما يجتهد ولكنه معذور، ولكنه أحيانا معذور، هو لا يريد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس زمان حتى إذا أنه لا يأكل الربا لكن يدخل الدخان فيه، هو لا يأكل، هو بعيد، ولكن حتى يتأثر من الدخان، كما إنسان لا يريد نار ولكن الدخان يدخل، الدخان يأتي إليه وهو لا يريد. فبذلك هذا لا نقول إلا في لا حول ولا أيهم أحسن أملا، قالوا أزهد له وأترك له، لا يتوجه إلى الدنيا. فبذلك كما أشار المفسر قال أزهد له، يعني من رزقه الله قنعا. فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لي فيما آتيتني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني، لما القناعة كنز لا يفنى. فبذلك إذا ما في قناعة كما جاء حريصان لا يشبعان، حريص العلم وحريص المال، هو يقول ما شاء الله لا يشبع وهذا لا يشبع، حتى كما لا يملأ فاء ابن آدم إلا التراب وغير ذلك. فبهذا قال نبلهم أيهم أحسن عملا، يعني لماذا؟ من كان متوجها إلى هذه الزينة والزخرف الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصممة والأنعام والعرس، ذلك متاع الحياة الدنيا. فبذلك قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها لنبلوهم، كمن وقع في هذه الزينة وترك طاعة الله وطاعة الرسول ولا يفرق بين الحلال والحرام خلاص.